بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الزلات وبكرمه ترفع الدرجات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم لك الحمد يا من خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأحييتنا ولك الحمد إذ أنعمت علينا بنعمة الإسلام ولك الحمد إذ شرفتنا بختم كتابك العزيز ولك الحمد إذ وفقتنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. صلاة ترضيك وترضيه عنا وتبلغنا بها منازل الرضا والقرب منك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا قد ختمنا كتابك من مصحف أختنا إيمان فاجعل يا الله هذه الختمة في صحيفتها نورا لا ينطفئ وأجرا لا ينقطع وشفاعة لا ترد ورحمة تنزل على قبرها بردا وسلاما. اللهم اجعلها شاهدة لها يوم العرض عليك واجعل كل حرف قرئ من مصحفها وكل آية تليت وكل صوت نشر وكل نفس تردد به في هذه الختمة سببا في رفع درجاتها ومحو سيئاتها وثبت قدمها في جنات النعيم. اللهم اجعل هذه الختمة صدقة جارية عنها تكتب لها بها الحسنات وتحيي بها ذكرها وتبشر بها روحها في قبرها بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب لها أجر هذه التلاوة بعدد من استمع إليها ومن بلغه صوتها ومن أثر فيه وقع القرآن منها ومن نشرها ومن تأثر بها ومن ختم بسببها أضعافا مضاعفة تليق بكرمك ولا تنقص من خزائنك. اللهم إنا نسألك أن تسوق لهذه التلاوة القلوب الحية والأرواح التائقة وأن تفتح لها أبواب القبول في الأرض والسماء وأن تجعلها سببا لهداية الناس وثبات المؤمنين وزيادة المحبين لكتابك فيكون لإيمان في كل ذلك نصيب وأجر لا ينقطع. اللهم إنك تعلم ما كان في قلبها من محبة لكتابك فاجزها بما أنت أهل له لا بما نحن أهل له. اللهم اجعلها من الذين تناديهم الملائكة يوم القيامة خذوا بيدها إلى الفردوس فقد بقي لها من الدنيا عمل يرفعها. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك التالين لكتابك المكرمين عندك بفضل القرآن وأكرمنا بجمع بها في الفردوس الأعلى كما جمعتنا بها على محبتك ومحبة كتابك في الدنيا. اللهم اجعلنا سببا في إسعادها في قبرها وفي إدخال الطمأنينة على قلب أمها وأهلها واملأ قلوبنا صبرا ويقينا إنك لا تضيع أجر من أحسن عملا. اللهم إنا نسألك أن تتم بهذا العمل البركة وأن تكتبه في ديوان الأعمال الخالدة وأن تيسر له الانتشار على أوسع نطاق ليكون شاهدا على أن أهل القرآن لا تموت آثارهم ولا يطفأ نورهم حتى بعد أن تطوى الصحف وتغلق الأبواب. اللهم اجبر قلب أمها واغمرها برحمة من عندك واغسل حزنها بماء اليقين وثلج الرضا وبرد الإيمان. اللهم اربط على قلبها كما ربطت على قلوب المؤمنين وامنحها صبرا جميلا ورضا تاما بقضائك. اللهم ارزق أخواتها سكينة ورحمة وثباتا واجعل مصيبتهم هذه بابا للثواب وسلما للارتقاء في مراتب الطاعة واليقين. اللهم لا تحرمهم أجر المصاب ولا تفتنهم بعده واغفر لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم انشر بركة هذه الختمة في الأرض واجعلها سببا لهداية الضالين ونورا للسالكين وشفاء للقلوب المريضة وسبيلا لكل خير تحبه وترضاه. اللهم اجعل أجرها عظيما مضاعفا بعدد من استمع إليها من عبادك وعدد من تلاها من خلقك وعدد ما خطه القلم وما أحصاه كتابك يا واسع العطاء يا جواد يا كريم. اللهم اجعلها لنا ولإيمان ولأبيها وكل من شارك فيها أو نشرها أو استمع إليها شفيعا ونورا وذخرا ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإيمان ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها وأبدلها دارا خيرا من دارها وافسح لها في قبرها مد بصرها واجعله روضة من رياض الجنة وألحقنا بها مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.